بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كرّاك هيكا قرآن سورة الصافات آية نبا بكود أفر الرجل كبا نهن داور بوار رابو فاتور ابن عتاسو درسين كنا كنا كوران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. أكنت شوران جل كبا أيتنا مقدرة دبرتس وإما أنبيوتا ها سوا دبرتي وأن أي نبي الله إبراهيم تفانا دورة دبري سنرى اللي قرص قدى أو سقدى أكفر النوف ربنا ككنا نوهما سنتي أنسي أمس وآية نبي الله موسى في هارون أسيط نوهيم كنس نبي الله موسى جلقب أرقم إساء الراقاسي هذا آخرات التوان النكيس سبهم نبي كيساني وان كان هندر أكاتا اتنام ولين ديماني في أكاتا اتتوحيد كان الاتتابة كان الرابر النججة دوب ربنا ست مال جدا ولقد مننا على موسى وهارون نبي الله موسى في هارون إساني رتك أناني نجدك أناني قد إساني فقونا جدا ولقد مننا جدا أناني قد قونا جدا موسى في هارون إسان قد إسان كناني فنه مالين نبوه ما إساني كننه نبي ما إساني كننه كنان إسان كناني فنه أكما سن أدو إساني رت إساني فتمسنه إسان كناني فنه جدا كنان كناني عنه ونجيناهما جرلتشو نقابا فنجد وقومهما توتي سلمان الله من الكرب العظيم ركو قد جلا نقابا فنجد ركو قد ربين جلا نقابا سيف قبروتا تهني فرعون انجلت تبلو جلا ربين نقا اسام باسي قاف بشان فرعون سلا انا ربكم الاعلى جدنيا تسنس ربين نقا اسام باسي ركو سمرا كيسا الكرب العظيم ilman isani dura fite ta dubarti ti seje tulle rakko dangang kabne kana hunda jala isam bafne jada musa fi haruni fi warra isawalin amanelle wanasarnahum isan hunda fu tum sine jada rabbin nasarnahum jechun musa fi haruni fi qaumiti debia جرسن هم دافوتم سنة فكانوا هم الغالبين دوبة هنكا إسانسون هم الغالبين إسان ما تورهن جفتة إرآنتهن أمت تفتما إيتما تهود أولين قبرهم فتما تهود أولين بودن تما إساني تاتي إسان ما ترآن ججا بودن إرآن إساني تاتي ولا عاقبة للمتقين كما ربين جو وآتيناهم الكتاب المستبين أما إساني فكنين كتاب إساني فكنين ثورات المستبين ججون البليغ في بيانه ووضوحه ججا إثنان كيسة دانقا قها كرته وفي اللي إفا فتبوهين قبني قوال لي إفسو طريق إرتي ديماني إرتي جراتا كان ما إفسو ججو المستبين ججون وهديناهما الصراط المستقيم جرلتشوتو كرا ديريرا دك أجيل كين جدا وتركنا عليهما في الآخرين والربودا كيست سانرة نديفن سلام على موسى وهارون نجين ربي وهن دوار نمرت كسهن دجلا نقابه الربي موسى في هارون الرت هاجرات جيشوها نديفن جيشا إنا كذلك نجزي المحسنين نتأكأ أما دبتا مكانتي ورطلتو دلج ورد دلغا إساني تلچه إخلاصان صبر ربي بجچه دلغ نجابا نججا أكاس الدنانا دي بفنا فججا كذلك ججو نكم مهم مكان ربين نبي الله موسى في هاروني كرب العظيم جلا ربكو كدو حقق جيتو سنجلا نجابا سون إسان ورد ولي تانان ورد دلغا وفي اللي تلچه إخلاصان دلغ تانان ورت التود لك هند قسمت نقابا فنجد ورت التود لك ربنا هاتاج إنهما من عبادنا المؤمنين جر لتشوت قبروتك إنك دقان ندق أم سنر راهي ربي رقابها مؤمن توت دقات يجتر رقابها بجتر دبها قشيتتي قبابنا إسا نبي الله موسى في هارون رانو هاتر أما كانت عنسي نبي الله إلياس قصة إساوان أمة إساني توجي سانتان الران وفاته وإن إلياس لمن المرسلين نبي الله نبيين كأن إلياس اللي والله ور إرقم الراهي إرقم توت الراهي إرقم توت نهدو دا إرقم توت هدو إرقم سان الراهي إلياس اللي تأكيدا أكنت في دون كوني مالي والنبي يما إساء أمان ديدوف نبي يما إساء كنوان أمان اتنام النف نبي يوتما هن داوان أمان كجيب سيسوف إن جيتشو كنان تأكيد قول إيه ربنا كانت نوحاتا إلياس اللين والله والرمى رقان إرجى من راهجة إذ قال لقومه ألا تتقون ميد بدو يا إرجى ماك إنو إتئن جدتو تإسات ويتجد توت إساكو لبني إسرائيل متى إرجى مجلان إن كن اللين إيجا موسى تيجو اللين نجرى كتاري خاتتي إذ قال لقومه توت إسا بني إسرائيل سنين غافة إن نجد ألا تتكون ربي كيسنين صدات تني إذ ربي كيسن صدات تني والن دلقا جدن دلق دني ربي كيسن صدات تني شركي الرهبات دائن سنين جد سنين رانفقات تني جدا الرهضات أجتها قد بي أتدعون بعلا إسنين كن بعلي وامتني جتو بعل جتون كنين اسم صنم لهم من ذهب جنا كتابا ويتدبت مقا تابوتاتي بعل كجدانين كن بيشام كيس جتو اللي نجرا يمن جتو اللي نجرا مرتو بعل جتون مقاوان إسان قبرانيت أتدعون سلع سنين كن نوامتني نقبرتني بعلا بعلين قبرتني إنكارك عزان الرد وتذرون أحسن الخالقين ندئفتني أحسن الخالقين الرقاري المصورين والرئيس أومي جدا كإسين أومي كإسين أومي أحسن الخالقين ندئفتني كا أكاتا غاري أكاتا إرّا بريدا أك إبن تيسين أومي كانرّا كانت غاري كانم نجل نجر أك إبن تيسين أومي كانرّا كبرا كانت غاري وصوفولا كان بكتانا كايا نئجسو بكتانا تاتي فنيانسو بكتانا تهيجده كتوكون إساتو تعليق إرّا تقولون دن دين نججا بكا كانرّا غاري كان غرّف إجتان وصوصيفوه أحسن الخالقين ججونا كسي رغاري ربي في أحسن تقويم نتي سنو مجد أنا ما كانوا يترادوا بعض بكبرات تلة الرجاري أو ما تي سنو مجد أحسن الخالقين دي بتنيت بعلي انقبر تني سوامت تني جدان الله قبر ما هتاسا دي بتني ربكم ربي كيسا كإسن أومي كإسن هنقور فتوك أمري كيسا قرق قلتسا دي بتني جدان الله جتونكن أحسن الخالقين كنرى بدل جان ربكم جتون الله كنرى بدل جان أمس والمرة بكبو إجتا ما ليه وصو أحسن الخالقين سنبت وتذرون الله دبر ما هتاد إفتني وصو جنة اللي متى وتذرون ربكم وصو جنة اللي متى جتو معنا دوبو إتكنا صفات أدى أدى تين ربي كنوام داككم أحسن الخالقين ويتجدوا كأوما كست إسر بريجتس ومكنجر رجتشورا الله ويتجد قبر ما حقا كبرا كبرا مكنجر رجتشورا ربكم ويتجد صحات صديق أفكي ساقب خلقي في ملكي في تدبيرك أفكي ساقب كن مرك صفات الددك بخناف وعمان ورب آبائكم الأولين يتون أمو أتشيدا ربي أبوتك يستني اللي كأو ورب آبائكم الأولين ربي أبوتك يستني اللي كتهججا gabbaramaan haqaa keessa dhiibtanii baalii waamattanii isiniin jennu sun rabbii keessanii fi rabbi abboota keessanii al-awwaliina kaama dura dabreellee kata jecha warabbi abboota keessan kaama dura dabreellee kata isinii fi warra amma duraallee kama inni uume kama inni handhuurfatu ka inni amrii isaa gara gaggalchu kana dhiibtanii isin baaliin waamattanii jechuun kun inkaara jajjaba jecha diddaa isaan irratti fakazzabuuhu نكي جبسي سندوبا نبيي ثاني تير جميفا توتي سن نكي جبسي بتي إلياسي كان نكي جبسي بتي فإنهم لمحضرون إسان سن قومين إن تير جمي ديكي جبسي بتي سن لمحضرون والله أذابك استفيد من قياك يا ما جتا لمحضرون في العذاب جتا يوم القيامة أذابك استفيد من قياك يا ما جتون والرأي بالذات جتا إلا عباد الله المخلصين قبرو تربي كل كل فمو ملي قبرو نربي بدكيت تنفيد مرة قبرو نربي بدكيت تنفيد مرة إثان سمالي إثاني بدكيت تنفيد مرة وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه إلياتي سنربت إفنجر في الآخرين والربوداك ست إفنجر أثناء الحسن فاروغاري سلام على إلياسين نجين نهاجرات إلياسين الرد نجين نهاجرات جتشودا والربودا كيسة ديه ما ليه كنو نتلين جراجر سلام على إلياسين جراجر الرد كراجر وانغاري نسدبتاجر إلياسين كان نبي الله إلياسين جتشو إلياسين جتشو في أولتي وإن إلياس لمن المرسلين جدي إلياس جتشو فأسدت إلياسين جتشون كوني إلياسين كن لغة في إلياس إلياس مثلا كيسة لغة جرجان إسمان إلياس إلياسين جران قراتين براء أمو آلياسين فجدت جربة كتنت سلام على آلياسين أكنا سيدت جر آلياسين سنت مال تستفيد أمي ويتجران تكا آلياسين سنت إلياس ما تستفيد أمي تكا أمو آلياسين سنتي أهل دينه الذين آمنوا برسالته واتبعوا الحق والرئيسامن خرا إساق أبتي إسجل ديم سنت اتفدا سلام على آلياسين والرئيسين اتي أمني جل إلياسين اتي أمني جل ديم سن الرد اللي نجير ربي هاجرات ججا إنا كذلك نجزي المحسنين نوتي أكا أما دبتهم دبري كانت دلتا غلچنا ورد دلقا إساني تلتمرا هولجو كوني أبدي قدانا ما أبدتشيسو ويتك نبيوتا أكت ربين إساني رقابه ور إساني ولين أماني إيمانا تقا أماني اللي رقابه أكو مثلا أسبت آبتو ور دلقا في تلچي إخلاصا دلقى أكو مجاركنا دنان نقاري نساني ديبي إفنتي دنان نقاري ديبي فنافو يتجدو أبدا الشيسا قد سجر جيتنا ممرافو إلى قيام الساعة إنه من عبادنا المؤمنين إلياسين سنتك إلياسين سن قبروتك إن مؤمن توتا دقان نت أمانا نره يجو ربي الرقابة كان الراهز وان نتفر أنه جركم مرتي توحيدا دابتني وان جر جبران ربي اجتي جبران كان ارتي ديدني امن اللين في جبسيس اذا وان اسان من ربر باتي سن دابتني كان افو ربين امت كل كل اسان انجد هاتوا غاري سنا احسن اللي اسان ارتي الى قيام الساعة وان ربين ديسيف كان اسان جبرو تتغان امن نجتو لربي الرقابه يجتو أبان بدل لي بدو أتي حقا دين أتي يور آغتي والرب سر أبر بدو يور آغتي أتي سنيف جيش إساني ولي نمبسو جيش إساني ولي نمبسو أتي دلقة متيتين غاهتا كانت أنسي أمس نبيو تجها ستي ولدي اري كانوا دبتامي لوطين كن شنكا فكاتا وان لوط من المرسلين لوط اللي والله والرئير جمر راهيلا اكمر يفو جنن تاكيدا حاصلني وجل قبامي انكار جرجتش بدته في جرسيسه تجرجتش ونغرسيسه عين لودلي والله والرمضان نتئر جنر راهي أكتوت إساد الديك جبسيف تساني متجد جدو به إذ نجيناه وأهله أجمعين ميدو بدو ويتنوتي لودي سنقاب آفني وأهله ور إسالي ويتنقاب آفني أجمعين مرم إسالي ويتنقاب إلا عجوزا في الغابرين دلتي تكملي في الغابرين ور عذاب كيستي هفر كتاتي في النجو في الغابرين يجون اي الباقين في العذاب عذاب توتلوت اتبو اثن كيستي كهفر را دلتي تاتسمى لي ويتئسا في ور إسا ور إشتي أمني ولي انو تنقابا من اثن دبال دنجا لوت انكن استام دورة دبرت كيستي إبراهيم ولين قدان جنة إبراهيم اتي أمن اللي جنة فآمن له لوت جتورا إبراهيم تورا من اللي أشرا نينوا موصل بكام مجرانين خنرا قداناني غر شامتي ويتا غلن أريا تزوم جرمتي تكا تزوم جرمتي إرقامي نبي الله لوت إنكن أشي كيساتي ركيني قدان سرتي دي لوتي خنراتي أمني أمة فقط هذا أمة دبرتي دي سيد إيرتي هجمو وان كان دورت آبتي dan gamale itarakisani haga oso ruknan shadid tika irka dutate wa kana anagotani haga je erakko guddo furraini balale fate dubatu takka isarakisan dubarabbin asitti luti kanas rugadan ergene je tuno himet haga dawan dabatu isabar ba ci takka dabate gafa ummata isasan da abe inni jede إِذَا بِوَرَّ إِسَانَ غَابَ أَفْنِ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ دُلَّتِي وَالرَّذَابَ كَيْسَتِي حَفِرَّاتَ تَسَمَّلِي لِتَّانُ وَهِمَتْ يَكَسَنِي مَالْجَنَا ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ كَانِّين إِسَانْ تُوِينَ جَجَّا إِنْ بَلِّيْسِنَ جَجَّا لَفَرَّا بَلِّيْسِنِ الْآخَرِينَ كَانِّين جَجُّ وَرَّ لُوْتِي فِي وَرَّ إِسَامَ لَيْجُّ تقالوتي في ورئيستي أمني إسا ولين قندسا كيسا بهم لي دمرنا الآخرين نيب أوين نيب بالليسين شدان الشيسان بك إفن خانين جيشا ورر جرم ليجي وإنكم لتمرون عليهم وإنكم إسيا ورر مكة جدان دا ورر ويتسر رسول صلى الله عليه وسلم أذاب ودسنين وإنكم إسيا قريش يا ور مكة يا كفار مكة قريشي في كبران لكي سليها جراتو لتمرون عليهم قند نبي الله لوت كأو مثلا الرمى دبرتني مصبحين وبالليل أنا ما في قلقل الليل الرمى دبرتني جتشا مصبحين يقول أي أول النهار قرق أنا ما الليل دبرتني وبالليل هل كان الليل الرمى دبرتني أفلا تعقلون أقلي قباتنين غرفمتني إسان سنرى غرسان فؤتني ورك جيبسيس أكتاي دمرنا جيشا إسنهمن دندسون قواميت فجعلنا عاليها سافلها أفان قبقم بفني ببا إسي جلتا سفني أكا اتبالي سنهين أرقتني لتمرون عليه مصبحين والله قنام إرادة برتن وبالليل هل كان إرادة برتن جيشون غنما غلغل خراسا ديم تنججا وريش يكون وانشام دلدال عبدي منيس فزوم انتم خراخنا كيف جرت خرانكم كيف سبايا ويتخنا دوب غندخنا غنما غلغل كيف سديم تني غندخنا أبقى اتباده ور ربي نبيوت ربي كجرت ور كتاب سانت كبو ايدي بي وان تهني ارغتني أفلا تعقلون ما لما فقلي قد التنين غرف همني نبي محمد اتمان أمني قرآن كان أمان دوغا ومسيني جيشة معنا دوغا خنس نمني بدي أمتا تكو أرغي وان إسان بدنين سنر را يو أقلي قباتي سلا إراغورا يو أقلي قباتي وان إسان إردت أو منسان اندلغ ما دي في أكو منسان أو منسان أو ما إن اللين ولكن يو أقلي ننجراتين وان نقول ننجر ما لي في لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور اجتن وما نرجت يوتك إساس بلاتات اجتن وما نرجت. وإن يونس لمن المرسلين يونس اللي والله إرقمتوتك نره يا ربين يلا يونس إرقمتوتك نره يا ربين إنك إساسك ولسا أنت دبتهم ترى إسجحفات هذا ما تيجا يونس اللي والله ور إرقين الراه ور نت إرقين جنا يونس ينكونز أك كتابان تاريخا جروتي نينوات ور إرقبي نينوان تني بجمام موصي جاني انت إراء كيساتنا دندك نتربين إرقيت تكا دندك متهي وحاته دندك نججا تلانه نمني ganda gudda ummanni kumatami lakka mukaysa jirutti irgamee chawanna yanne muhim 100,000 aw yazidun kuma dibba takka kuma dibba ol ummata gahutti rabbini terge ganda namni hagana te teje kanati se irge rabbin duba ummata kana dadabe azamni rabbi itti أكبو اتكارتي جنان أزام ربي سن غافة إني قفي على ما أزابا سنرقنان كدتني ربي نراده بي جند متوكو ربي نزابا رانده بي سو جيشة ربي يونس كيسة تنوهي ميمي إلا قوم يونس فوت يونس يوتا تملي جنان قاتشي تراد بكميسا أزام نكون نراده بي جنان آره كيسا بحي جدا ورقمي سبب نني ديمه فازامني اسنتي بواجد ان كنراده بينان كي سباي جرا ورغري ورغري نمو انسان امنو ديني شركي ملي امنو ديني جنان كي ساده مجد هاته سبب كان ربين افباتين ونهم كي ساده ماره دلني ديمه چاكو فنو هي ربي سبب اري ني دلني ديمه فجان سنجو تربين ني بي غرو خومتم ديم تسن رت مالي هي حيما مالي دي اذني ربي تي ملي گند كن كي ساده أكثر جكير رتي مال تو كجيل جو جنة إذ أبقى إلى الفلك المشحون نجت إذ أبقى أبقى جتون أصلتي يو قبرتي سيدة جلا بدي جدانين كون اللي بدي جتور أنا برون كون إذ أبقى إلى الفلك المشحون أبقى جده نبي ربي أكنت تعبير ركون مالت كدنا بدي دي مجيش أو صدي من جدينين sayyinni osoon deemin jedhini yoo gabrichi jalaa bade maal jedhan abaqa jedhaniin abaqa labdu gabrichi bade jecha akkuma san kunilleen badee hayyama malee deeme jechuudha kanatu irratti qajeelcha jedhan id abaqa ila lfulki lmashhuun gaita inni bade san mee dubbadhu jedha ila lfulki gara dooniidhatti almashhuuni guutamtuu kataate namaa fi meeshaadhaan guutamtuu kataate إنما بدي ويت بدي لك غبا غهو دوني نجرتي دوني ولكن غوتو غوتمت ميشان غوتي نمني غوتي ميشان اتفاعت دي وجين كانوا مسيني سيني ويت بشان ولقي دا غيت تكين دابا تجران دوني انتون نما كان اندي مود دبديت دانغا دبريجي تشودا نمني سيرتي اسين دابت اسين دابت جنان عدلي وري دوني سني دلغرا جرنا نمني كوني مرتي أمو إرتو كولا ما كيسا دو تغاري دا شرين يوالتي قوامتا كم قران جران ها أخفو شرين نما قبطا لابد نمني ببس كيسو جراتي ببكن غرقمي دمو إر نمني لما سجدو إيه نمني سقلت ميتر باباهوتو ويانا وإذا كان جران دوبا جري حقوقك كان كيسه نبني مرتنو والقطه نن مرتنو يا اباته اي غسر جراتي مرتنو والقطه بلون دربنا يجون وان اقنت جران انت مر حيتي هتا تو ابان هتان اتبوها درب مبهرت يجون مرتسنيت فساهما قود برت يجا كاين لله هتا كان كيسه قود برت هتا ابو سنيف جج ساهما جون غما غما مرتنو هتا ابو سور كيسه جرو هتاني ابو سني فكان من المضحدين يونس كوني كبدي دي ميكون هيا مربي دي ملك بدي دي ميكون فهي من المضحدين اي من المغلوبين بالقرآن ورهت آسنين مويا متهي فهين جفتا متهي مهين جفتا متهي يجو هتاني ستبه يجا أكثر رثاريكا جريت لما يروس سديبوسني يروس سدينو سديبي بيجي تتجرا أكثر غرين جريت دونين تون دابنان هذا يروس نيك ستي يو غبر تبجك سجرا تدونين دابته كله نجرا كوني دليل وانين كابني مرتو دونين دابته هتابوسون أرجمي ربين نهيم إدرا فكان من المضحدين جيسون والرهيطان اتباهي هنجي فتامي تهيني هنجي فتامي كان يونسين كن هنجي فتامي جنن مال تهري قول نيسا بحرات دربموته فالتقمه الحوت دربمين قاتا جدامي تاما يتهيطان اتباهي جنن هقنا دربمي فالتقمه الحوت بشان الدربنار ري ما شاء الله اللقم مات آذي جالكنا قرطمي اللي كمسي تجدائي سسان وهو مليم حال إن آلة ما تهين تكاهوكم تما حال تهين لكم تتججع حال ربي نسفمتين ما ليه إن كني ويسا توتسان كيسا دي ممالي عديد دي مجي ربي خظن ألن نقدر عليه ألن إيش المعنى ألن نضيق عليه إبتن إبنو إسان قبنو دين تكنا فين غافة مسهد دين جتشاين فظن اللن نقدر عليه اللن نضيق عليه اتنجبت سينو اسان غافة نجتشو سهد دين دبين غافة متاتي فالتقمه الحوت قرطمين سلقنسته وهو مليم حالك ومتماتهين لقنسته حال آلة ماتهين دلقا نما غافة تشيفتو دلقا نما آلة تشيفتو وعلى دلقين لقن فمججا فلولا أنه كان من المسبحين وسو إنك نور تسبيحها الكني قياق دران تهني درانما درانما وسوك ورها الأكان تسبيحها قدر وسو تهني للبث في بطنه سلا قراء قرطمي سني كيسة فريجة إلى يوم يبعثون هذا قافة قافة منيتت لولا أنه كان من المسبحين يتونكني درانما تسبيح ربي كل ليس ربي كان قدتا يتشا إبادة قدتا ذكري قدتا يتشا إنكم أبكو مثلا إيجا قرطمين تنلق امستلين جلت إفني ما الجد يتشا تجيرا فنادا في الظلمات إيش الله إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إيجا تجيرا دعائي كان عندما نكراتي ركو كيستي ربي نسافك إيبالي جولين حديثة كيستي رفيا جيرا كانت جيتك دعائي تنان اللي اتشي كيستي كرتك صندور اللي ورى تسبيح الرعفان إساء قد انجل إفني تهيد هم إني أما دور دلقو سالة الليت أما اللي بديء في بيته توبة ديبو إساء كان أرجيني توبة رتي ديبين جيتك خلافة تهوباتي قبر نساء بطن محوتي سنتيها غافة كافة مني تتيجا خلافة فنبذناه بالعراء در قلت إسدر بن جر ربي قرطمي مثلا ججكا قرطمي لكم ستسانين قبل جكين نكان أجي بأي حق سجرين أجي إسو مكاناتو أجي موقت أجي بأي قرطمي كدران سلقين سي أجي تحق سجر فنبذناه إسدر بن جر ربي بالعراء جرّ كل تواتك كان جرّ قاد دفني وهي كجل قرانهن جرّ في صدر بين جنة وهو سقيم حال إني متطاتهن متطاتهن بيدن جولي دائما أمت ألتك قراك استغرفور أنا كم جرّ قراني جسمي لسي كم جرّ وهين الراكاتا حتى جولي سن وهين الراكاتا بلچاتي بلچاتي أكفون بلچاتي دانغا دبرخانا متطي يعني حال إني بلشات هنجتشا وهو ستيم إبما حال إني تهنجتشو نما بشان بحكي سجيرو كساني ولينو قرطمي اللي كمسيتي قرا قرطمي كي سجيرو حقم أجتا إيه ربي تو كتشتو بيكا ولكن وهو ستيم تهي أجي بحي جتشو كن مال جتشو كننا أجي كي ستي بلشات إبما جتشو كننا رسين سمرت إرالوك أيه كونجا إرادو مجانا من نويت إرادو بس جسمي نساء جسمي جولي أمر على التوفة كاته يلا وان كان كيسر جي بلتي هكا مكتا قصتها درو ربي الروح إسان بافني كوني واني دليل عن هما من جيرو هكا نانچ كيسر تائل ساعات قطع يجتول لي ورد بطني جرا غيّا سديه تول لي نجرا بلتي كورشان يجتول لي نجرا خنا ربي ما تقطع تبيه هذا نتكي ساتاي أتكي ساتوري ثورين في أتكي ساتوري سون اتأثر يجتون مهم لي عين مالي وهو ساتين إبا ميجا جوان سنير را إبين همان اتقه ججا وزلين فايه وأنبتنا عليه شجرة من يقطين رحمتك النرى بك جل قرى هنجرتو واني تكتات شي سلانيات هنجرتو أدو جل بك اتقرى هنجرتو وأنبتنا عليه إرتي مغرسيني واني عراجني وان بكواتي مرق نيمت بكواجر نيمت بك مسانة ويتو مسانة إرتي مغرسيني شجرة مكا من يقطين يقطين الراته جل يقطين كما ليوجنان القرى بك إجر ورقرين ورقرين دباء باقول ما جان باقول ما جات مكان باقل بوك يا جدي وركبت خليمة لا مولتي كبيت وكتما وام ولا نيجي را مرتو باقل بوك يا جتوس بوك يا جتوس مكو ملاخ رسارو إنكم مالي سلامي ويتجر ورجرين تكفى دفع قد تجرني لما تينك بنا يا جان أو أراء تدرب مثلا الرجل أبك إنك بنا أرجعتو لماذا أتيك سابه سكيم إمام هذا تيسيفني تقوى يا سبا تيسيفني سكانة تندياتو يعني تيسيفني يكتين كانت تندياتو يعني يكتين كانت إيسا جان تيسيف أجوما نياتا ليتا جان إسما نياتو ليتا جان نغري عراء جيرا واني نياتا واني دوغان انجير بشان إدليك أبا نياتا ليتا كان مراف ربين كان في لجراني بيكم سكام ربي كيناتي ورغري موزي يجو تيوري فسدي ليني جيرا ولكن صحيحني يكتيني إما القرآن باقل بوك مجال أنكانا باقل جدتل لي تكامو وقيل كل شجر لا ساق له وان لفر سارو كولنكان مرانو يكين جدتل لي نجر جان دوبا خنا مرد بالرحمة إساتي نتانا بريخ دوبا خنا روى ونفر النماني gabroota isa keessa gabroota filamtoota ambiyoota rusultoota tahuudhaan waliin dogoggorummaan xiqqoon tokko yoo argame iznii malee deeme hagana wanni qabamee iznii malee ganda san keessaa bahe osoo keessaa bahe jechuun hin argamin iznima malee bahuudhaaf sanuu maal yaadeeti fadanna allan naqdir alayh haganaaf isan qabnu jechuu itti fakkaate ijtihaada waqta أكثي ولي ربنا قسمكم أتي ورّ قل قلو ورّ وسكن أكا أنباكا إرّا نغوتين ربين تبقوا ميوسان تمال الله ربين التنقيسو ويتو مسان إتان قجيس كان هو لا يملي للظالم كان التمال إيسا قلن وان بتدلك أبا إن كرآن ربكم الأعلى غاف موسى تلا تجدو غاف موسى تيرا تيكون وامتا ميكا فوته هوري اتشي تسدي بولي انا ربكم العالى جنان تقريبا نقاط رباطة مجهاتا ما كان اكا تاريخات ابتي وان انك نجداتو ربي انك نجداتو مجيس ذالي ما كان اكا ولكن غفروت اساق القلوة كان هو وهين تقامون ديس يوسان تقوى اتارجمن ويتمسان قابمني ويتمسان عفا الله انك لما دنت لهم ما جيك يوككم عفا الله انك يتودر دبرت ربي نرسي دبري جان أكسن سلانتاني هاتهو إرسي دبري لما أذنت لهم ما هي ما قوتي قدير تنديس أنا خطان أنبيو ترى رسول ترى أرقم من أرقم ويتيان هين أرقم يو أرقم اللي ربين تنديس ورجلو أدلاء تنساني كنينهم دولتك أبانيت دوقر يو أرقم اللي ربين ويتمسان إرسي ديبسي جرأيكو أسبت اللي نبيجيته الأولين كوما تامي جيكو ربين نوهيمي مال جيكو ران وهو مليم يجو خنان كومن نجتا هم ربين وارسلناه الى مئات الف او يزيدون اسا ارقين جدا دوبا اما اللي دي بفنه ثم ارقين يجا كان دوما سنة اسا دي بفنه اسا ارقين يجا ارقان كن خدرات مو خبودات يجو تيوري الرحا سولي مجرا اما انتا نقان دوما سنة ارقامي الى مئات الف غرقم ربات ارقامي او يزيدون بل يزيدون نما ثاني اوليجنا كما ديبا كما ديبا مالي بل يزيدون ثاني اولي هنچالن جچا كما ديبا دي دمي چولن نجرا ها كما ديبا تربا تمال تي كتابن يمدوبتا مرتو كما ديبا اولي جچا معنا قوين تن كتابا هدو خلافة كيساتي مها سواء كما مجنة كانت بريدة بل يزيدون جج ما كانت بريدة تكا قوين شك دا في الليدة ولكن نسبة ربي في متين نسبة نما أمت سنة جلالو تبت تكا دبا أولي نسبة نما أمت سنة جلالو تبت جج كنمال نتربي ترانو هماجرا ربين كما دبا أولي هنون جي فآمنوا دوب ربي تأمنان توتسون فمتعنا هم إسان كان نيف نجدا إلى حين هذا يرودا هذا آجال إساني هذا نجرا تنجشو دران دبر سن إسان جرا چف نجرا تنجشا سنبودا جرا تنيتو مقافا أجل إساني تهل دمان فاستفتهم إسان نبي الله يونس كفي تلابتو آياني نبي محمد في أمة إساني ستة أسدابي في أمال أكو مجال قابة إسان تنين كافتي وان كان مر اتهمانيت وان ور أما دورة تاي كامل اللين كأماني كأمانو دي اللين ككفري كبالي فملي أكي تدوامي إسا عم بيوتا جهاية جهيمة مبودا فاستفتهم يا إرقما كأن أمة إرقم تي أمة قريشي تي في كافر توتا إسان فكاتو كانان جدي ميقا فدون ألي ربك البنات ولهم البنون ربي كيتي في دبرتين دربتاتيت إساني بالمان إيراتهني وري الملائكة بنات الله ملائكة بنات ربي تورج الأكم ما نبك جبها كان قوها سوا إسان ربي بنات فرأتيت أصطف البنات على البنين جران بكبرات الله ربي وفي بنات فلتيت إسني إلمان كنا إسن إلم الرجالة ودان تكا إلمة الرجالة جدت أولين كنين فكاتا أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون مو نتي ملائكاتنا نؤمن إناثا دبرتي بوني أمن وهم شاهدون وسميسان أرغن وسميسان إجان أرغن كسفت أمن سنبيخني سنرى بنات سهو إسيكا نمرتي قلني كيجي بجيت يكون لنا چنجرا رقامت ويتسانا چنجرا ألا لقى أجلته إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله إسانسون إن إسانسون ورم ربي تكفاري كفار قريشي تي ايه ورساني ولين جرو ولين جتشا اما حاسيني مباشرة نساني ديباب كتاب نهدو ساني جتش ديبس من افكهم لا يقولون لا يقولون من افكهم جتشا كجيب ايساني ارى والله نجد نسانسون ولد الله رب المقام جدان وانهم لكاذبون نسانسون اقمت والله نكجيب ان جتشا خانا كيسات جتشا jika kena kesati, jika duga dan jen nenek di banjir jual bin elmangkau, rabbin had, tokotun hajam, Allahu samad, komatak, kama keluar ni mesti seti hajam, kau ini komatun hajam ni rabbin. Astaf al banati al albanin, sila dubarti filati al albanina ira rejecha. Astafa jecun kum filati jecun, sila ni filati jecun, mana istifham, mana ini? استخاجة جونكوني أليف لمدة أسجيرة توقو حمزان كاستفهام أفضل فكان حمزان توقو مو كأسلي سرا وصلي لأفجيرو كوصلي سني بكو ولتك أبامنان سنديساني كمانا نسام اللي توقنا ملسان كنافجيتنا أستخاجة سلالي أسلين أستخ البنات يجون سلني فلتي بنات فلتي على البنين المان ديراء الرججة ما لكم كيف تحكمون ما ساتا جرن وانا كنا كمرسيف وثنيف كمرتي جلت اسما ديزا اسما ديزا اسما جلو تظلمي تميتا كان كمرتي قوتني مالو متاتا اسم مشركتون نججو حكمي جائرة كان قوتا ربي بناتا قوتني وفي متاتا يستني فمو المان ديرا قوتا أفلا تذكرون هيادة تني تكان غرفم تني وان اما درا لالتني بطلان دبديك ناقد لالتنين غرفم تني ججا أفلا تتذكرون بطلان ما أنتم عليه من هذا الاعتقاد أكنا يادو اعتقاد فاسد أكنا يادو كنرى هن غرفم تني سننكن أم لكم سلطان مبين مو إسني كنا فجا إفدلان ربي بناتني قبتك ملائكهم بنات ربي تججو كان حجة إفبها تسني فجرة رقا إفبها اتقفدن يكنتو كانت فأتوا بكتابكم ما كتابك إسان كملائكهم بنات ربي تجرسان فداك إن كنتم صادقين وان جدتن كان كيستتيوك رقاها سيطان ساتا ججا جواب من جروبها جواب نزولا وان اسم في الدوهيت جرنك جدا ججو ندبرت اولا انهم من افكهم لا يقولون ولد الله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا انتبهوا آيان جدوتا نتيتكم نمر الجنة وجعلوا أما اللي قدن ور ربيتي واهلا قدن سن مشركتون نتاسسا بينه جدو ربيتي في وبين الجنة جدوتو تملائكا تنمت ملأنيسا نتاسسا نسبا جدشون نما يما تكارهم ما جدو سانيتي سبتيسا وبين الجنة جدو ملائكا نمت ملأنيسا وما جدتني ذا جن يجومت الجنة المراد الملائكة وان جنة جلني وامنيف الاستثار من الابصار اجانا ما الروان لو كتنيف اكاس جدامان سياقتي كانت ارى فكات جدا كتان سياقتي كانت ارى قجيلة كانت ارى صحيح اكا نمن كرين جلان جنة كوني جن شاعتين اجتش تلي فتراني اكا قصتي كرين عربة كيساني جلت جلاني ملائكان بنات ربي تجنان هاتي اينو جنان هاتي دبرتي جني تي ور موتتي جني الرافو ايه جدو لما جدو ربي تجدو جني صدو متجرا جنان جان تعالى الله عما يقولون ربي وان تسان جران كان مر الرافو كل الله والتهجرة الجنة المراد هنا الملائكة ستي ملائكة الاتفادة جدو ربي تي في جدو ملائكة اجنماد تمول النجتشا kanafu lafzin takawje jinna jarukuni janin nillen wan janina jadame gara ke satti to kataje chada fi wahidun asirra kabaku be kama da ka fana rabati jiddu rabbi de jiddu malaikam mul danne sanetti na sabagodan ay silatan wartibatan walittihida majiddu saniti tigodan walaqad alimatil jinnatu duga beite aljinnatu malaikan sum beite jirti إنهم مشركون أكان جدًا كوني لمحضرون في العذاب عذاب ربي كيس نفد من جدشو ملائكان بيته جدشا تبهو ولقد علمت الجنة ملائكان بيته إنهم أي المشركون مشركون أكان جدًا كون لمحضرون عذاب ربي كيس نفد من جدشو غافا مو جنان جني اكرفوس شياطين فجنوا ساعه ولقد علمت الجنة جنين بيت انهم تسانج تمام نساني لم يدرون في العذاب يتغاف اكثرت مسرا ولكن ما كنت فتراج الرمال ولقد علمت الجنة ملائكان بيت ملائكان جنامات تمدن نمر قدت تاتسون بيت انهم اي المشركون والمشرك توتا والملائكان بنات ربي تجرسون لمهدرون أي في العذاب عذاب ربي كيف في دم ويكو ملائكان بيتجر سبحان الله عما يصفون ربي قل قل الله جدو عما يصفون وان إسان إسائتين همان كان الرا جارتين لين قبو علما لين قبو بنا ملائكان لين بنات إساتي متي وان إسان همان كان الرا ربي قل قل الله جدو إلا عباد الله المخلصين جئتم كن استثناءكم إنهم لمحضرون جوسن الراي إنهم لمحضرون ور ربتي واهل قد ملائكان بنات ربي تجرسون عذاب كيسفي دمان إلا عباد الله المخلصين قبروت ربي قل قل فمو ربي إنسان قل قل سسمالي لأنهم لا يحضرون في العذاب تبدا كيسفي دمان رجر جر ور جنة حتيجتا فإنكم وما تعبدون انتبهوا فإنكم إثنينكم يا كفار قريش تكا يا ور ربي تكفري هاسو أكنا كنا هاسو ربي إلمك أبا والرجل ملائكان بنات ربي والرجل جدو ملائكاتي في جدو ربي تنسب أمت صلاة ارتباط أتجر يا والرجل إثن وما تعبدون والنسن قبرتن اللي من الأصنام والربي أجب تقبر الر والنسن قبرتن اللي ما أنتم عليه ما أنتم نافيا ذا كسنين كنهن تاني بفاتنين عليه أكجتشوتي عليهم كن فاتنين أتنتر الراجراني عليه وان قبرتن سن الرد بفاتنين جتشون أي بضالين احدا نمتوكوك جلبتنين ثاني عن دينه دين سائر نمتوكوك جلبتنين ثاني دركيد عن جدا الا من هو صالح الجهيم نما سينا ابداته مالي والرما ابدايو ثاتي مالي نما ربيت امانيتك كله دين سائر جلسون دنديتن اسني في اصنام اسن غبرتن سن اللين جدا انتم فإنكم وما تعبدون وما تعبدون أنكني واوي تنواوي المعي جلنيني مع ما تعبدون أكججو تجرا إسني في مر إسن قبر تنسون اللي والمتو قبني أسناما أسناما ربي أجد إسن قبر تنسون اللين ما أنتم عليه بفاتنين إسنين كن والربي أجي أسناما كان قبر أججد بفاتنين بضالين أحدا لم تكون دين إساء الرجل لسون دندي تنججار إلا من هو صالح الجحيم نما سينا إبداتات مالي نما دوران ما ربين إبدا سينا ور إبدات جكو دبرسي يو كرا دبرسي تمالي مومن توتا قل قلون دان ديتان جكا إسني في ونسن قبرتان سن اللين وما منا إلا له مقام معلوم أكي كن همامي جنان أفدي بياني أمس ملايكان سن وان إسان جد ربين إرغانو هما أكا مقام إساني أكا كافرتون إتوصفنين كانان تهم ملايكا وما منا ملك أكوان جشوت وما منا أحد نرات كل نون ثاني جدا ملائكا إلا له مقام معلوم بك بيت كمان تقو يو إسافته ملي بك إنك ستت عبادة قد سجود قد يو إسافته ملي جدا مقام معلوم جدون تكامو مقام نكون شرفا في صدركا بيتفيد أمي يو صدركا بيت كمان إسافته ملي جدا مرتنو صدركا إتي كايا مقابا صدرك ايوك اباتي مالين ثاني نور انا من تقول له صدرك ربي ني تخايك ابايشا وان لنحن الصافون نوتي ورترغت ايه عباده افتابو تكالو لافتابو تكوان دلغا جدني تكنمي دلبو دا ورترغ ليد ابتجت وان لنحن المسبحون نوتي ام الله والله ورربي سن وانسان هم لهم الرئيس كل كلش كل نفس كل رور ورربي سن كل كلش نوتينكم ويتخانا مارة سياقني ريفودا ملايكا دا جتشو اكنتي كنا جنان دوما ملايكا واني من انسان انقبض جتشو واني من انسان ارى قل قلو جتشو يسير ربيو في قل قلو يسيتي اكو مثلا وان ربين دلقا جتشو مليوان بران دلقا وإن كانوا ليقولون وإن كانوا ليقولون إن انتني مخففة من الثقيلة جنسي إنهم جتشو وإنهم إسان سنججون إسانكم أي المشركون من قريش وغيره أمان ربت كفر قريش راتهنا كافرتو تبراتو تهنا والربت كفر سن كانوا ليقولون خجد أنتهن لو أن عندنا ذكرا من الأولين لو أن عندنا ذكرا وسو كتاب أمان نذرت تهي من الأولين أمت أما دور دبرسان الرأس وكتاب من تكون برد تهي كتابك أبان نتوري كفار قريشي كن لكنا عباد الله المخلصين والله سلاتان قبروت ربي قل قل لي فموتان كتابك أبان نكتب الله جدا فكفروا به ياتي جبتو تجرار ربي قاف كتاب لسني كن ميو إذن أمان فكفروا به قرآن إساني كن نمت نكفران جدا تكا محمد إساني تئرغمت نكفر الله كتكم فسوف يعلمون بيخوف جراتاً كوان بودين إساني تا سبب كفر إساني كان بكت إسان قلت أرغوفتا عن جدا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين جدت كن دبريت جراجتا قبروت كن كإرغمان سني جيكي كينا دبريجيها إنا لننصر رسلنا وإن جندنا لهم الغالبون وراني كينا إسان ما تهنجي فتاة جنسون دبريجيها جيكي كينا قبروتا كينا كإرغم سنيف دبريجيها إنهم لهم المنصورون إسان سن لهم المنصورون إسان ما تورثم سمودا إنهم جدي لهم جيكيون كوني مالي ويتجلا لهم إنكم ضمير فسليتي ضمير فسليتا كوني اختصاص أغدو فجلان أبكو موان ورتم سمون إسان ملين جروا كوان جريت إسان مقفتم سمو كوان جريت إنهم إسان لهم المنصورون إسان ما تتمسموا إسان مورتم سكيرنا أرقى سججا وإن جندنا لهم الغالبون ورانكينا لهم الغالبون والله إسان ما ترآنوا إسان ما تنجفتوا إسان ما هنجفتا إيجا كنيو شرطي قوتمك شرطي مالي إن تنصروا الله ينصركم ججا فتولى عنهم إرقى رقل يا إرقى ماكين ورقتك كجب سيسكنا ولن يديني اتديت ججا سلالو لتنا ججمني اتديت يما تكامو للكل إساني فنجن كمين ججو تهدافا آية سيفيتين هنسة كمين تجنو تاتي مانان أكنقوني فتولى عنهم الرأقر قلي اتتهمو مليس لا قلبي في السنبوه تو اتديت حتى حين هكا يرونا اتديت تكالو لنور في لفر رأيسان دبرتا تكا أجل إساني توقهي لفر دبراني اتديتي يديني سنيف ججا وأبصرهم فسوف يبصرون إسان قرسي في أمس وما تقرأي شيء كان قرسي في أتينك يا أرقماك حقيقة وان إسان كيف سجرني كان اتهمي وان إسان كيف سجر تنكون دنيا اللي إسنين تلو آكرت اللي إسنين تلو جب حقيقة قرسي فسوف يبصرون إسان اللي أرقود أفجراتني ججا تكا دنيا متان الرد غافل للماني رماني بوجي أماني تكيف ماني جران أرقود أفجراتن تكا آخرت ججا إساني أرقود أفجراتني أتي أمو ميتيم مالي وان براوان قوتم قبض ججو إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب سر إسان متقية سوقفة جرى ججا عذاب مكان جر جرفتو أكوان جرو أسدي يوم ما عذاب ما نتنهاسو يتنكون جنان أفبعذابنا يستعجلون سل إسان كون عذابكين نك إسنبت بأجنون كنا جر جرفتني يوم ما نتنبون له عجل لنا كتنا قودك نك إسنب وجدت سمينو جر جرت جلني أريفتني تكنا أك إسانبت بأبربادني فإذا نزل بساحتهم يو غند إساني قبط ججا يو للسن عذاب نسن غند إساني يو قبط فساء صباح المنظرين وهمات ججو غنمن ورى دنينمي صندقه ديده وفقت ججا ساحة عرب نوان إسين اتعبرتو أصل ساحة دا فناء البيت فولدرا مناتي يعني فولدرا مناتين ساهاجا فناء البيت كان جاء كان جاء ساهان كون يكاتا لولا كيستي للي ادا غنا مسبينه متي قصتو جيره نما جلا بولو تجيره اكاتا رسول تلول لين اكاس فاذا نزل بساحتهم جتو يو للي سن دفه اعظم سن دفه هلا اساني دراقوبات جتو فساء صباح المنذرين وهماتك غنم ورد النينمي النينم سنين قال ربي ديبو دي ديجا وتولى عنهم الرادر قال يما اللي حتى حين هذا يروت الرادر قال يتري جزا لما يتري في الاخر رايسان دبرسا وابصر فسوف يبصرون اما اللي اتي ون سر جرو غرسي سودا اسان غرسيسي فسوف يبصرون اسان اللي ارغوف تاني ما ريفو ابصرهم فسوف يبصرون ان جنة ما يتري بي اما اللي جنان takka ta akida jadan kalamata de bi kun dubbi masan ittigajjajjabe sani re ummata gurri dudati karwa daga yanjirre issi dedde bi sani akka gurri isani kana wagatse nangodu takka mo mana ni saaddani jan accitti absir hum jere accitti absir jere mana naddani kadura khasi kun amme jan wa absirhum ummata ke kana ya irgama ke na ummata quraishi kana garsi ci haqiqa wa isan ke sajarani kun akkanam ittijira to ittijira tan jirani je choda suni quraishi in bana ja isani ne gaje de boda ga sani ammi fi de wabsir garsi ci namu mara jecha quraishi in tahe kan tahe maru magar ti ci ya jama ke na jecha akkanatu irra bareda ta'si takanatu irra bareda ta'kida sanirra akata tafsir qur'ana ke sat do bayan ni mal je chuti ge si tere ka samboda سبحان ربك قل كل ما انت ربي تيتي في ربك قل كل الله جل نقائي سوان إسان هم اللي إرقو تربيهم فكاني تأسان فكاني وانسان فكاني هندر قل كل الله جل ربي ربي جيشون الماء الخالق إني وهند أومي المالك وهند حند أرفته المدبر لشؤونهم ها حال إساني هندا قاسي أجغر أغلق جوكاني كنن كان دوغتي كان جراجسي كان أجيسي إني أكسفت إسا تاتسون كل نقصي إراقل كلها يجيشا كوني ما جيشو دي بساري وان أم بها سويته دبرتي أكاذي بخانا مرا ربي ننقبو جيشو لك ربي العزة ربي قوة أكته ربي جفيننا كتهيجا عزيز جيشو كهما إسان هنجي فاني ججبت كهما إسان هنجي فاني كته أما يصفون وان إسان إسان همان سن الراقل كلها يجيشا ربي سبحان الله ما يصفون سبحان ربي رب العزة عما يصفون وان إسان همان إنسان الرا إلما قبا سنرا إسافي جدو ملائكة نسب مجر إسافي جن جدو نسب مجر جدو سنرا قل قل الله جدك رب سبحانه وتعالى وسلام على المرسلين نجن يوم راها جراته ورى إرقمهن درت نجن يوم راها جراته جنعم كل ثناءاته كل فاروته هند هاجراته إرقمتوت ربي إرت جدك والحمد لله رب العالمين فارون هندنو تمربي تمقبرما حق آساني تيواني فاروته هند فاروك حق قدرت اسمك أوفا ففارفم اسمك أوفا فاروك قال رب العالمين ربي واهنداكته يتعين خالق واهنداكته كواهند أومي كواهند هندورفته كواهند أمري إساني قرقت قلتسان فارون هند تم إساتي واهند الرد كفارفتني سما يدا أسرت الآبتة فارون كربيك الناتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أكنا جيتون هاسوا جيسو لم بريد جدما ورى أكا كتاب نبولا جدك نتبو لي أرغت ربنا هاتاتسو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته